المحنة لقيت الحب بدي نغمة بدي تنسي كل سوء حبيبي لو انت يا حبيبي هني لقيت الصواب غسل تبع الحب ريتي قرزي ورطم زغدارين وكدو السغي ويدري زرقاني يا يمي حنة شاغي لو بزين وريقي قد قيري للحب كنت غادي ياني يا مغربي النور الزرين العيودي هياني في الباب السلي الناس اشكدي ورطم زغدارين وكدو السغي ويدري زرقاني يا يمي حنة مني خسيدي لحبي كان فربي رادة فنوي الغرضي ديغي لغار وتين سود مسمحي توزين ورطم سغدارين وكدو السغي ويدري زرقاني يا يمي حنة ونغيط روجي ورنو في غوالي ريغ مرده غيط روجي ياني كان حبيبي وراكين العيبي ورسارين تلوالي غده ليت الصوابي ورطم زغدارين وكدو السغي ويدري زرقاني يا يمي حنة تسلك ذوبي وكل سفريين غدون وغربي وودا يا حبيبي هني لقيت الحب ادي نغمة ادي تنسي كل سوء حبيبي ورطم زغدارين وكدو السغدارين